إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده سبحانه وتعالى، وحتى يعرف الصادق من الكاذب، فإن الله عز وجل جعل لهم هذه الدنيا دار بلاء وامتحان. يقول الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وكلما زاد الإيمان، كلما زاد الرجل إيمانا زاد بلاؤه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبتلي العبد، ثم قال: ويكون بلاؤه على قدر إيمانه، فإن كان إيمانه قويا زاد بلاؤه، وإن كان إيمانه غير ذلك ضعف بلاؤه. والحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه: ألا وإن من البلاء الذي ابتلي به العباد قلة الرزق والقحط والجد وتباعد الفترات بين المطر والآخر، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك تقصيرا من العباد، وينبغي عليهم أن يؤوبوا وأن يرجعوا، فإن العبد محتاج إلى ربه، العبد فقير والله غني حميد سبحانه وتعالى، العبد محتاج والله غني عن عباده، العبد يريد والله سبحانه وتعالى له ملكوت كل شيء، فنحن الذي نحتاج. ولهذا شرع الدعاء للعبد حتى يطلب ما يحتاجه من رب العالمين، فلا يستغني عبد عن الدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل شأنه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا لو قرأت عن الأنبياء والرسل ما وجدتهم يستغنون عن هذه العبادة العظيمة، وإنما كانوا يلهجون بها فيدعون الله ليل نهار. فهذا نوح عليه السلام كان يدعو الله فيقول: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله فيقول: ربي اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا موسى عليه السلام الذي قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إلى آخر الآيات. وهذا عيسى عليه السلام الذي كان يدعو الله فيقول: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وهذا نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يدعو الله عز وجل في كل موطن، حتى أنه اشتد دعاؤه في يوم بدر فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن لا نستغني عن الدعاء، فينبغي على المسلم أن يدعو الله عز وجل لقضاء حاجته ويوحد الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة، فلا يلجأ إلى قبر ولا يلجأ إلى شجرة ولا يلجأ إلى حجر ولا يلجأ إلى جن، بل حتى لا يلجأ إلى ملك ولا يلجأ إلى رسول، وإنما يدعو الله رب العالمين. عباد الله، ربما كانت بلاد اليمن ولا سيما في هذه الأيام بحاجة شديدة إلى المطر، لا يستشعر هذه النعمة إذا حرمها إلا من كان مزارعا من أهل القرى. أما أبناء المدن فإنهم لا يعرفون هذه النعم حقا معرفتها، لأنهم لا يلتمسون شيئا كبيرا من ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وجعلنا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء ضروري، وينبغي على الإنسان أن يدعو الله لنزول الأمطار. ولهذا قد ذكر العلماء أسبابا لنزول المطر بإذن الله. من هذه الأسباب ما جاءت في الكتاب والسنة: تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يعامل المرء الناس بوفق الشرع خائفا وجلا أمينا يراعي كل ذي حق حقه، لا يأكل مال يتيم ولا يرتشي ولا يأكل الربا، إلى غير ذلك من المعاصي. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحت عليك بركات ليس من السماء فقط، بل حتى من الأرض، لأنك اتقيت الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب الجالبة للمطر الاستقامة، أن تستقيم على الكتاب والسنة، أن يكون الكتاب والسنة حكما لك يا عبد الله. فالله تعالى قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فلو استقمنا، لو استقام الشعب اليمني على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتركوا الديمقراطية، وتركوا التعددية، وتركوا المعاصي التي فرضها علينا الكفار. فإن الله سبحانه وتعالى ينزل علينا المطر بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب الجالبة للمطر الاستغفار. يا عبد الله، قد يكون في بيعك وشرائك ومعاملتك للناس ما يشوبها من المعاصي والأخطاء مما يغفل عنه الإنسان، فينبغي عليك أن تستغفر الله، فإن الاستغفار سبب من أسباب جلب المطر. قال نوح الرب قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة، وفي حديث آخر 100 مرة. فإنه كان رجاعا أوابا مستغفرا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسباب الجالبة للمطر صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي مستحبة بإجماع العلماء، حكى غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة والنووي وابن عبد البر وابن رشد وابن حزم وغير من العلماء كثير، قالوا أن صلاة الاستسقاء مستحبة وليست واجبة. وهذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، معناها طلب السقيا، أن تطلب من الله عز وجل أن يسقيك من المطر حتى تنتفع بهذه الأمطار. وصفتها كما جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم ثم خطب بهم ثم توجه إلى القبلة ثم دعا الله عز وجل ثم حول رداءه ثم صلى بهم 2 ركعتين. فإذا تكون الخطبة والدعاء قبل الصلاة ثم بعد ذلك يشرع في صلاته. أما كيفية الصلاة، فإن صلاة الاستسقاء كجميع التطوع، لكنه وقع خلاف في عدد تكبيراتها، أهي 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية كصلاة العيد، أم هي كسائر الصلوات الأخرى فيكبر تكبيرة الإحرام فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع كسائر الصلوات؟ فوقع الخلاف بين أهل العلم، ومصدر هذا الخلاف أن من أهل العلم من حسن حديث ابن عباس، وفي حديث ابن عباس قال: وصلى كركعتين كصلاة العيد. فمنها أخذ بعضهم أنه يكبر 7 في الأولى ويكبر 5 في الثانية، إلا أن هذا الحديث في إسناد هشام ابن إسحاق ابن عبد الله، وهشام هذا مجهول حال، وأما إسحاق ابن عبد الله في روايته عن ابن عباس مرسلة، أي لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. وبعضهم جعل الحديث بالشواهد فقال إن أبا حاتم الرازي قد حسن أو قد قال عن هشام أنه شيخ، وكلمة شيخ هي جرح لكنه خبيث، إلا أنه من أهل العلم من قال ما روى عنه إلا 2 ولم يوثقه معتبر. ثم يصلي بعد ذلك، هذه صفة صلاة الاستسقاء. ثم بعد ذلك لا بد أن تعلم أن صلاة الاستسقاء ليس لها وقت معين، ليس لها وقت معين، فمتى ما اشتد الحاجة ووقع جدب وقحط وحاجة الناس إلى المطر فلا بأس بذلك أنه يخرج ويصلي بهم في أي وقت ما كان. وصلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، وقد حكى ابن قدامة وابن بطال إجماع أهل العلم أن صلاة الاستسقاء ليس فيها أذان ولا إقامة، إلا أنه استحب بعض أهل العلم أن يقال الصلاة جامعة، وهذا لو فتشنا في النص لرأينا أن الصلاة جامعة ما تقال إلا في صلاة الكسوف خاصة، حتى صلاة العيد لا ينادى لها لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، كما جاء في حديث جابر بن سمرة قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة ولا مرتين، فكان لا يؤذن ولا يقام ولا يقال شيء، نفى أي كلمة تقال لا أذان ولا إقامة ولا شيء ينادى به، فكذلك صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء تكون فيها الخطبة كما ذكرنا قبل الصلاة، وهي خطبة واحدة كما في حديث عائشة، خطبة واحدة، ومن السنة أن يخرج الإمام إلى المصلى، يخرج إلى المصلى، لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى فاستقبل القبلة ودعا الله ثم صلى بالناس وقد حول رداءه، أي النبي عليه الصلاة والسلام حول رداءه. وصلاة الاستسقاء عند أن تكون هذه الخطبة التي يلقيها الإنسان ينبغي عليه أن يكون فيها تذكيرا ووعظا وإرشادا، وينبغي عليه أن يذكرهم بخطر المعاصي لأنها سبب في بعد وارتفاع تلك النعم التي كانت تغدق على ابن آدم. ومما ينبغي أن يعلم أن تحويل الرداء يكون من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، أي أنك مثلا كانت معك جبة أو كان معك كوت فلك أن تقلبه الداخل بالخارج والخارج بالداخل، أو اليمين إلى اليسار واليسار إلى اليمين، فإذا قلبته سيتحول كل شيء. وهذا استبشارا استبشارا أن الله عز وجل يحول حالنا من حال إلى حال أفضل. وبعض الناس ربما إذا قيل له صلي صلاة الاستسقاء فقال لا بد إذن من الإمام، فيقال إن صلاة الاستسقاء لا يحتاج لها إذن، لا يحتاج لها إذن، وإذا أذن الإمام فنعمه، لكن إذا سكت الإمام فلنا أن نصلي صلاة الاستسقاء ما دمنا محتاجين إلى ذلك، فإن هذا الأمر أمر نسبي، فتارة يكون أهل هذه الأماكن وهذه المناطق ربما لا يحتاجون إلى مطر، ربما يأتيهم المطر بين الحين والآخر، وبعض القرى النائية جاء لهم جد وقح وهم بحاجة شديدة إلى السقيا، فلهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فمن الأسباب الجالبة للمطر الدعاء في أثناء الخطبة، فقد جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وكيفية الدعاء سواء كانت قبل الصلاة صلاة الاستسقاء أو كانت في أثناء الخطبة، أن الخطيب أو أن الإمام يجعل أكفيه ظاهر أكفيه إلى السماء، وهذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، فبعض أهل العلم قال يعمل بها هكذا، وبعضهم قال من شدة ارتفاعه أنه يحولها إلى هذه الجهة، لأنه قد جاء أيضا في حديث أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو دعاء حتى يرى الطيف إلا في استسقائه، أي أنه كان يرفع يديه إلى أعلى بأكبر قدر ممكن حتى جعل ظاهر كفيه إلى جهة السماء. وهذا مما يدل على شدة الحاجة وشدة الطلب، أن العبد يحتاج إلى هذا المطر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق بلادنا ويرزق سائر بلاد المسلمين المطر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.